يا طالب العلم لا تبغي به بدلا، فقد ظفرت ورب اللوح والقلم. وقدس العلم واعرف قدر حرمته في القول والفعل والآداب فالتزم. واجهد بعزم قوي لا انثناء له، لو يعلم المرء قدر العلم لم ينم. ثم قال رحمه الله تعالى: الباعث بالرفع، الباعث الرسل الرسل إليهم، أي إلى العباد، إلى صحيح الرسل الرسل ثانى ولا صوبوني ما بألسنتكم ها أيمن أيهما صح، الباعث الرسل أو الرسل؟ إذا ما أجبتم بنمشي ها ما يضاف ها يضاف ها لا يجوز ها. ووصل ال بذا المضاف مغتفر إن وصلت بالثاني كالجعد الشعر من هذا الباب أو لا. ووصل ال بذا المضاف مغتفر إن وصلت بالثاني كالجعد الشعر، الجعد الشعر، الباعث الرسل مثله أو لا مثله. إذن إذا كان المضاف وصفا ودخلت ال على المضاف إليه جاز، أما منع دخول ال على المضاف في الإضافة المعنوية، الإضافة نوعان: إضافة معنوية وإضافة لفظية. الإضافة اللفظية هي إضافة الوصف إلى معموله، سواء كان اسم فاعل، كان مصدر، كان صفة مشبهة، اسم مفعول. طيب الباعث، حينئذ نقول هذا النوع إذا أضيف إلى ما فيه ال جاز دخول ال عليه، فتقول ماذا؟ الباعث الرسل. ثم في المضاف إليه يجوز فيه الوجهان: الإعمال والإضافة. الباعث الرسل على أنه ماذا؟ مفعول به، الذي بعث الرسل جائزا، ويجوز الإضافة: الباعث الرسل، على أنه مضاف ومضاف إليه. ووصل ال بذا المضاف مغتفر إن وصلت بالثاني الذي هو المضاف إليه كالجعد الشعر. الباعث الرسل، الجعد الشعر، صحيح؟ هكذا قراءة عروضية. طيب إذن الباعث بالرفع هو أي الباري جل وعلا أو معطوف على ما سبق، الرسل هذا مضاف إليه أو منصوب على مفعول به، وإليهم هذا متعلق بقوله الباعث، باعث. وهنا جاز أن يعمل اسم الفاعل الباعث لأنه معتمد على غيره، معتمد على غيره، وإذا اعتمد على غيره جاز أن يعمل مطلقا، جاز أن يعمل، جاز أن يعمل، جاز أن يعمل.